السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيكم وفي علمكم. بالنسبة لكتاب الخلافيات للإمام البيهقي رحمه الله سبحانه وتعالى، رأيت تحقيقكم له في 3 مجلدات وقرأته قديما، ورأيت بعضهم قد طبعوا في 8 مجلدات، فهل الذي حققتمه شيخنا هو جزء منه فقط؟ وإن كان كذلك فهل ستتمونه إن شاء الله سبحانه وتعالى مستقبلا؟ بارك الله فيكم ونفع بكم. الله. كتاب الخلافيات المطبوع ناقص، والنسخ التي وقفت عليها ناقصة، ووعدت بنسخة أصلية صور لي قسم منها وبقي قسم، فمتى اجتمع عندي كاملا سأعود لتحقيقه، وأما ما دام ناقصا فلن أعيد طبعه. جزاك الله خير وبركاته.